إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا الشيخ عبد الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا، كيف حالك؟ بارك الله فيك. حييك. إذا كان لدى الشخص قطعة أرض وهو متردد، يقول إن رزقني الله بمال بنيت عليها وإن لم يرزقني فسوف أبيعها، هل فيها زكاة؟ لكن هو اشتراها بنية ايش؟ هو اشتراها على هذه النية، يعني عنده نية يعني عمر يسكن او يستثمر. يقول ان رزقني الله بمال فانا سوف ابني. يعني ما شراها بنية التجارة جازما بذلك. لا، متردد هو. الا ما عليه زكاة حتى يبيعه. ان نعود الى الاصل. نعم، لا زكاة عليه حتى يبيعه. التردد في النية ما له باس. نعم، التردد في النية. الأصل أنه إذا اشتراها بنية التجارة يزكيها، إذا اشتراها بنية السكن لا، إذا اشتراها بنية استثمار لا يزكيها. أي. إنما الزكاة في غلتها. في غلتها. نعم، فإذا تردد فلا يلزم بحكم شرعي بمجرد التردد. أنا تبقى على ما هي. الشرع، الشرع كما يحتاط لحق الفقير. نعم. أيضا لا يظلم الغني. أيوة. طيب سؤال آخر، الجمعية التي بين الموظفين وغيرهم. إيه. يعني مثلا يدفع كل شخص 100 ريال مثلا ويستمر هذا الأمر لمدة سنة أو سنتان، هل هذه الجمعية فيها زكاة؟ زكاة؟ إيه، أم أن هذا السلام آخر الشخص زكيها؟ لا لا، فيها زكاة. كيف تكون الزكاة؟ أنها أموال مكلفين أو غير مكلفين، أموال زكوية فيها الزكاة. كيف تزكى الآن؟ هل يزكى كل شخص أو الذي يستلم في آخر، في آخر الحول؟ كلها هي في حكم القروض من بعضهم لبعض. نعم، هذه مستعادة. نعم، فكل يزكي نصيبه. الآن مثلا أنا استلمتها في شهر واحد. إيه. وغير استلم في شهر اثنين. آخر واحد استلم في شهر 12. من الذي يزكينا كل شخص؟ كل حال هي في حكم الديون على الأملياء، تزكى إذا حال عليها الحول. إذا حال عليها؟ نعم. يعني الشخص قبل ما يزكي. قبل حول الحول ما يزكى. أيوة. طيب سؤال آخر، مريض فقر الدم. إيه. هذا مرض قد لا يرجى براءه إلا إن شاء الله. بالنسبة للصوم والحج، المرأة التي بها مرض فقر دم أو الرجل، هل يلزم بالصيام أو لا؟ إذا كان الصيام يزيد في مرضه. نعم. أو يكون سببا في تأخر برؤه فإنه لا يؤمر به. لا يصوم. إن كان ممن يرجى برؤه أجل ولا يبادر بالإطعام. نعم. فإن كان لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكين. وكذلك الحج. وكذلك الحج إذا كان لا يرجى برؤه ينيب، إذا كان قادر بماله ينيب من يحج عنه. نعم. السؤال الآخر، إذا كان عاجز فلا شيء. تم. إذا كان عاجز بماله بنفسه فلا شيء عليه. لكن هل ينتظر؟ كيف ينتظر؟ ينتظر حتى يشفيه الله. يعني إن استطاع فيما بعد وتوافر الشرط، شرط الاستطاعة، لزمه الحج. لزم الحج. نعم. ولو كان مصاب بهذا المرض. ولا كان مصاب. طيب سؤال آخر، بالنسبة للزواج، هل يسوغ للفقير أن يستدين لكي يتزوج أو أنه خلاف الأولى؟ الشهوة داعية عنده، يعني يخشى العنة بسبب ترك الزواج. الرسول ما استفصل هل يخشى العنة أو لا. كيف؟ عندما جاء ذلك الرجل قال ابحث عن خاتم وقال استدين. الآن كثير من الناس يستدين ويتزوج. لا، فليتزوج. وحكم الزواج عند أهل العلم يجب على من يخاف العنة، حتى لو كان فقير عليه يستدين. إذا كان يخشى الوقوع في المحرم يجب عليه. حتى لو كان فقير يا شيخ؟ ولو كان فقير إذا كان ما عنده ما يفي به بعد ذلك. إذا كان يخشى الوقوع في الحرام، يخشى الزنا على نفسه، طيب يجب عليه عند أهلنا من قاطبة يلزمونه بأن يتزوج، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب إذا تحول للصيام، إذا كان الصيام يكفه فهو علاج شرعي، أيوة. يطعم عليه بالصيام فإنه له وجع. لكن كثير من الشباب الآن يقول أن الصيام ما أجدى معنا، لأنهم السبب في ذلك أن نعم. الصيام لا تترتب عليه آثاره الشرعية. نعم؟ نعم. بمعنى أن الشاب يأكل في السحور ويكثر من الأكل، طيب. ثم ينام أكثر الوقت، فإذا أفطر ما كأنه صام. نعم. الشهوة باقية هو على أشدها. طيب. لكن لو كان على الصيام على الهدي النبوي لا شك أن له أثره في قمع الشهوة. في قمع الشهوة. أيوة. لكن يستدي في هذه الحالة. وين؟ يستدين إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا، يستدين ويعان على ذلك ويأخذ من الزكاة من أجله. أيوة. سؤال أخير، قال بعض الفقهاء أن الاستنجاء والاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبل لم يصح وضوءه، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكاه ويتوضأ. قال النووي والسنة أن يستنجي مثل الوضوء قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره، فما صحة ذلك؟ معروف المذهب عند الحنابلة أنه لا يصح قبلهما قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم، هذا هو المعتمد عند الحنابلة. ورواية أخرى يرجحها ابن قدامة في المغني أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والاستجمار. نعم. وهذا قول الشافعية والحنفية وكثير من أهل العلم. نعم. لأن النجاسة على المخرج كالنجاسة على سائر الأعضاء. نعم. فيصح الوضوء والتيمم قبل إزالة النجاسة من المخرجين. نعم. وعلى كل حال الأحوط ألا يتوضأ حتى يزيل النجاسة. القول النووي الآن من رحمه الله يخرج من الخلاف، إيه؟ لأنه عند الحنابلة ما لا يصح الوضوء والتيمم، لا يصح الوضوء والتيمم حتى يسبقه، حتى يكون حتى يستجمل ويستنجي. أيوة. حتى لو لم يكن عنده شيء. مش ما عنده؟ يعني ما عنده لا بول ولا غائط. لا لا لا، الاستنجاء والاستجمار من أثر البول والغائط، أما اللي ما عنده شيء ما يحتاج للدورة، ما يحتاج نقل الوضوء، هذا يتوضأ وضوء عادي ما على شيء. يعني من الأثر فقط لا غير. ها؟ من الأثر الذي على خرج. خرج من إذا بال أو فغوط يلزمه إزالة الخارج. هذا لا بد منه يا شيخ. نعم. هذا لا بد منه، إزالة نجاسة. إيه لا بد من. لا. الذي ليس عنده شيء. الذي يشير إليه النووي. أيوة. هذا. يعني هو إذا بال أو تغوط مثلا يلزمه الاستنجاء أو الاستجمار، الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة، هل يصح الوضوء قبل ذلك أو لا يصح؟ هذا كلامهم. يعني النووي يقول إذا كان على المخرج شيء. إيه نعم، هذا كلامهم في هذه المسألة، إذا خرج شيء. أما إذا لم يخرج شيء، أيوة، يعني ما بال ولا تغوط بالإجماع، يعني توضأ وضوء فقط، أيوة. علي لا استنجاء ولا استجمار، يعني يغسل الأعضاء فقط، أبد الأعضاء المنصوص عليها. طيب التشدد في هذا الأمر عند بعض الناس الآن، وش من أي ناحية؟ من ناحية أنك إذا ما دخلت الحمام وضوءك غير صحيح. لا لا، ما يلزم. إيش كثير من الأسئلة تحصل؟ دخول الدورة لقضاء الحاجة هذه حاجة، إيه، اللي محتاج إليه فلا داعي له. أيوة. لا داعي له، يتوضأ وضوء عادي كما أمر الله. نعم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم من آخر الآية. نعم. إيه، ما في أكثر من هذا. أيوة. لكن الاستنجاء والاستجمار إنما يلزم من انتقض وضوءه ببول أو غائط فقط، لا ريش. نعم. يعني الريح حتى ما يستنجى ولا يستنجى منه. نعم. وجاء في الحديث وإن كان ضعيف من استنجى من الريح فليس منه. نعم. طيب الآن بالنسبة لك فيك الاستجمار بالحجارة، الفقهاء يقولون ثلاث مساحات. نعم. إذا نقصت عن مسحة وصلى، هل الصلاة صحيحة؟ لا، ليست بصحيح، لا بد من ثلاث مسحات، ثلاث أحجار أو حجر له ثلاث شعاب، يقوم مقام ثلاث أحجار. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار جاءوا بحجرين وروثة، فألقى الروثة. نعم. وقال ائتي بثالث. نعم. يعني ثالثا، ولو لم يكن الثالث واجبا لكفى الاثنان. طب والذي يقوم مقام الحجارة الآن، المناديل وغيرها؟ المناديل الخشنة التي تزيل ما على المخرج تقوم مقام إذا كانت خشنة. نعم. فلا بد من ثلاث ورقات أو لا بد من ثلاث مسحات. ثلاث مسحات. إيه نعم. قياة على الحجارة. مثل الحجارة. جزاك الخير يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكرا لك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، متى يظهر الطفل على عورات النساء وألا تكشف له المرأة عن وجهها؟ في أي مرحلة مثلا من العمر أو كم سن اللي يحجب فيها النساء؟ الغالب أنه يظهر عورات النساء إذا شاب وترعرع وجاوز سن التمييز، أما إذا لم يكن مميزا فلا. نعم. وإذا قارب البلوغ والمراهقة راهق البلوغ فإنه حينئذ ينبغي أن يحتاط منه النساء ولا يجب. يعني ما في سن معين مثلا؟ نعم. ما في سن مثلا محدد يمكن مثلا عند 10 سنوات أو 12 سنة؟ للجزم في الحجاب عنه فهو إذا كلف، بعد التكليف لا يجوز الكشف له، وقبل ذلك ينظر في حاله، إن كان من النباهة بحيث يميز بين النساء ويصف النساء للرجال أو يطلع على خصائصهن مثل هذا يمنع من الدخول على النساء. غالب الأطفال يمكنهم ذلك يا شيخ. على كل حال إذا كان ممن يخشى منه أن يصف هؤلاء النسوة على للرجال وما شبه ذلك فمثل هذا يمنع من الدخول على النساء. وهذا هم يتفاوتون، يعني بعض الأطفال يتفاوتون. نعم. في النباهة والغفلة وغيره. نعم. شكرا الله خير. شكرا جزاكم الله خير. فضلت الشيخ، هذه السائلة الكريمة تسأل عن أن الرقية يستشفى بها من المس والعين وغير ذلك، فهل يستشفى بها من الأمراض العضوية؟ الله جل وعلا يقول ننزل من القرآن ما هو شفاء قل للذين آمنوا هدى وشفاء، فالقرآن شفاء لجميع الأمراض، لأمراض القلوب والأبدان. نعم. فهو الشفاء لكل شيء. نعم. الشفاء لجميع الأمراض. نعم. أمراض القلوب وأمراض الأبدان. أحسن الله عليكم. سؤال آخر؟ نعم. طيب. فضلت الشيخ تسأل عن استعمال بعض أنواع الكحول الذي يكون ضد الماء، يعني يمنع وصول الماء، لكن يستخدمونه في مثلا يستخدمون كحول داخل العين أو داخل الجفن وآخر خارجي، فهو تسأل عن لو كان داخل الجفن. هذا النوع من الكحل الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة. نعم. أقول إذا كان هذا النوع من الكحل إنما يستعمل في مكان لا يجب غسله فلا مانع منه، وداخل العين لا يجب غسله. داخل الجفن لا يجب غسله. نعم. إنما الذي يغسل البشرة. فلا يمنع من هذا، أما إذا كان في يستعمل في البشرة التي يجب غسلها في الوضوء فلا. فضلت الشيخ تسأل الأخ تقول إذا استعملت المرأة الشرشف الصلاة بدون مثلا ثوب داخلي وإنما الشرشف فقط، والشرشف هذا يستر كامل الجسم، هل يجوز؟ ولا يشف عما تحته إذا كان سابغ يغطي جميع البدن. نعم. إلا الوجه وصفيق بمعنى أنه لا يصل البشرة. نعم. فالصلاة فيه صحيحة. أحسن عليك فضل الشيخ. فضل الشيخ، هذه سائلة تسأل عن اقتناء جهاز التلفاز في البيت. إيش؟ اقتناء جهاز التلفاز في البيت وهو يحتوي على صور كما هو معلوم، قد أجبتم فضل الشيخ عن هذا الأمر في حلقات ماضية، هل كنت توجههم بتوجيه فضل الشيخ؟ أقول هذه القنوات التي تبث المسلسلات التي فيها أحداث غير مخالفة للشارع، مثلا أحداث مخالفة للشارع أو فيها صور نساء يرى الرجال أو رجال يحدد فيها النساء أو ما شبه ذلك، أو فيها بث لشهوات أو شبهات، هذه لا يجوز اقتناؤها بحال، هذه لا يجوز اقتناؤها. السلام عليكم فضيلة الشيخ. بارك الله. يا فضيلة الشيخ. تفضل. أنا عندي 4 عيال، عندي 3 بنات وواحد ولد. أبسأل على الحقيقة، يعني أنا كنت شغال وأعمل الحمد لله وكنت موظف، وجاتني البنت الأولى وذبحت لها، وجاتني بعدها بنت وذبحت لها. بعد كذا يعني ما صرت أشتغل وما كان عندي دخل يجيني، شايف كيف؟ وجاني ولد. الكلام هذا من 4 سنوات ما ذبحت له إلينا الآن. بنت الثالثة. ها أبغى أسأل على الحقيقة هذه. يعني الآن الحمد لله ربي رزقني وعندي يعني فلوس أبغى أذبح له. هل تعتبر عقيقة الآن؟ نعم نعم تعتبر عقيقة. أذبحت انتين. يعني عد عليه 4 سنوات الآن. ما يضر ما يضر. ما يضر ها؟ ما يضر ما تفرق. طيب شكرا لك وثلاث. بارك الله فيك. أحبتي المستمعين الكرام إلى هنا ونصل وإياكم إلى ختام حلقتنا التي أجاب على أسئلتكم فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. تقبلوا في نهاية هذه الحلقة تحيات الزميل مبارك ابن تني الذي سجل اتصالاتكم إلى الملتقى بكم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان.